وهو كالحال المحكية. أفمن كان على بينة من ربه حجة من عنده وهو القرآن أو ما يعمه، والحجج القطعية كالنبي والمؤمنين، كمن زين له سوء عمله كالشرك والمعاصي واتبعوا أهواءهم في ذلك لا شبهة لهم عليه فضلا عن حجه. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون أي فيما قصصنا عليك صفتها العجيبة، وقيل مبتدأ خبره كمن هو خالد في النار، وتقدير الكلام أمثل أهل الجنة أمثل أهل الجنة كمثل من هو خالد، أو أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد، فعر عن حرف الإنكار وحذف ما حذف استغناء بيجري مثله تصويرا لمكابرة من يسوي بين المتمسك بالبينة والتابع للهوى بمكابرة من يسوي بين الجنة والنار. وهو على الأول خبر محذوف تقديره أفمن هو خالد في هذه الجنة كمن هو خالد في النار، أو بدل من قوله كمن زين وما بينهما اعتراض لبيان ما يمتاز به على من على بينة في الآخرة تقريرا لإنكار المساواة. فيها أنهار من ماء غير آسن استئناف لشرح المثل، أو حال من العائد المحذوف أو خبر لمثل، وآسن من أسن الماء بالفتح إذا تغير طعمه وريحه أو بالكسر على معنى الحدوث. وقرأ ابن كثير أسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يصر قارصا ولا خازرا، وأنهار من خمر لذة للشاربين. لذيذة لا يكون فيها كراهة غائلة ريح ولا غائلة سكر، وخمار تأنيث لذي أو مصدر نعت به بإضمار ذا أو تجوز، وقرئت بالرفع على صفة الأنهار. والنصب على العلة وأنهار من عسل مصفى لم يخالطه الشمع وفضلات النحل وغيرها، وفي ذلك تمثيل لما يقوم مقام الأشربة في الجنة بأنواع ما يستلذ منها في الدنيا بالتجريد عما ينقصها وينغصها، والتوصيف بما يوجب غزارتها واستمرارها. ولهم فيها من كل الثمرات صنف على هذا القياس. ومغفرة من ربهم عطف على الصنف المحذوف أو مبتدأ خبره محذوف أي لهم مغفرة، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما مكان تلك الأشربة فقطع أمعاءهم من فرط الحرارة، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك يعني المنافقين كانوا يحضرون مجلس الرسول ويسمعون كلامه فإذا خرجوا قالوا للذين أوتوا العلم أي لعلماء الصحابة رضي الله عنهم ماذا قال آنفا؟ ما الذي قال الساعة استهزاء أو استعلاما إذ لم يلقوا له آذانهم تهاونا به وآنفا من قوله أنف الشيء لما تقدم منه مستعار من الجارحة ومنه استأنف وتأن وأتنف وهو ظرف بمعنى وقتا مؤتنف أو حال من الضمير في قال وقرئ أنف أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم فلذلك استهزأوا وتهاونوا بكلامه. والذين اهتدوا زادهم هدى أي زادهم الله بالتوفيق والإلهام أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم وآتاهم تقواهم بين لهم ما يتقون أو أعانهم على تقواهم أو أعطاهم جزاءها. فهل ينظرون إلا الساعة فهل ينتظرون غيرها أن تأتيهم بغتة بدل استمال من الساعة وقوله فقد جاء أشراطها كالعلة وقرئ أن تأتيهم على أنه شرط مستأنف جزاؤه فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. والمعنى أن تأتيهم الساعة بغتة لأنه قد ظهر أماراتها كمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر فكيف لهم ذكراهم أي تذكرهم إذا جاءتهم الساعة بغتة وحينئذ لا يفرغ له ولا ينفع. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك أي إذا علمت سعادة المؤمنين وشقاوة الكافرين فاثبت على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية وتكميل النفس بإصلاح أحوالها وأفعالها وهضمها بالاستغفار لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات أي ولذنوبهم بالدعاء لهم والتحريض على ما يستدعي غفرانهم وفي إعادة الجار وحذف المضاف إشعار بفرط احتياجهم وكثرة ذنوبهم وأنها جنس آخر فإن الذنب ما له تبع ما بترك الأولى. والله يعلم متقلبكم في الدنيا فإنها مراحل لا بد من قطعها ومثواكم أي في العقبى فإنها دار إقامتكم. ثم قال تعالى فاتقوا الله واستغفروه. ثم بعد ذلك نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة مع قول الله تبارك وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أخبرنا الله عز وجل في يوم القيامة، يوم يحكم الله عز وجل على المؤمنين بإدخالهم الجنة، ويحكم على الكافرين بإدخالهم النار. فإن الله عز وجل يصف لنا الجنة بأنها مدخل للذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يقل جنة بل قال جنات، وعلى طبقات مختلفة تختلف باختلاف أعمالهم وتختلف باختلاف درجاتهم. ومع هذا فهذه الجنة التي وصفها الله عز وجل بأنها تجري من تحتها الأنهار، ليقابل الله تبارك وتعالى الذين كفروا، الذين يتمتعون كما وصفهم الله عز وجل، هؤلاء الذين اقتصروا في الحياة الدنيا على المتاع، هؤلاء اقتصروا على الطعام والشراب كأنهم لم يخلقوا للتكليف، بل إنهم كالأنعام، بل هم أضلوا سبيلا، فهم دائما يأكلون ويتنعمون ولا يؤمنون ولا يتقون الله عز وجل ولا يوحدون الله سبحانه وتعالى. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، في النتيجة والنار مثوى لهم. النار هي منزلهم وهي مقامهم وهي المكان الذي يخلدون فيه ويعذبون فيه ويستغيثون فيه، إلى غير ذلك مما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى من عذاب أهل النار. ثم بين ربنا عز وجل موضحا ذلك الأمر، كثير من القرى، أي من أهل القرى، كم كانوا يتمتعون بشدة وقوة وكثرة في العتاد وكثرة في الرجال وكثرة في القوة، ومع هذا عندما كفروا بأنعم الله تبارك وتعالى كانت النتيجة أن الله عز وجل أهلكهم. كل قرية بعذاب، إذن هنالك أنواع كثيرة للعذاب من قبل الله عز وجل عندما يتكبر الناس ولا يستجيبون لدعاء الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهل وجدت ناصرا لهم دفع عنهم العذاب؟ نعم، أو يعني أنجاهم من ذلك العذاب؟ لا، إن قراهم ظاهرة وبينة يمر عليها مشركو مكة ويعرفون أنهم أتاهم عذاب من عند الله تبارك وتعالى، فهؤلاء قلبت بلادهم يعني عليها سافلها، وهؤلاء قطعت أوصادهم في كل مرحلة من المراحل وصاروا كأعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وهؤلاء دمرهم الله عز وجل بريح صرصر عاتية، وهكذا كل نوع من هؤلاء الأنواع أهلكهم الله بطريقة من الطرق. السبب في ذلك أنهم خالفوا الأنبياء وخالفوا المرسلين ودعا الأنبياء عليهم واستجاب الله لهم فأهلكهم واستأصلهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك؟ وكأنه يقول وكأي من أهل قرية أشد من أهل قريتك التي أخرجتك أهل مكة، أهلكناهم بأنواع العذاب، فماذا ينتظر هؤلاء؟ أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ من أعطاه الله عز وجل البينة والحجج والقرآن وإرسال الرسول والحجج العقلية كالنبي مثلا والمؤمنين، هؤلاء هؤلاء هل يستوون مع الذين زين لهم سوء أعمالهم واتبعوا شهواتهم فلا عمل لهم ولا شبهة لهم، وإن الحجج قد أقيمت عليهم، وإن عذاب الله عز وجل إنما ينتظرهم، وإن الله قد جعل الوعيد لهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسين، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يبين الله تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعدها الله عز وجل للمؤمنين فقص قصتها العجيبة على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل كتابا يتلى إلى أبد الآبدين. مع هذا فإنه يتلى عليهم ويذكرهم بأن هؤلاء أهل الجنة التي وعدهم الذين وعدهم الله وعدا حق، فإنهم يتنعمون في هذه الجنة بهذه الأشياء التي ذكرها الله تبارك وتعالى، فذكر فيها أنهار من ماء غير آسن. هذه الجنة تجري من تحتها الأنهار، والماء الآسن هو الماء الذي بقي فترة طويلة في مكان وخرجت له رائحة، وربما صار الاحضرار فيه، وربما صار يعني رائحته لا تطاق. أما ماء الجنة فلا يتغير أبدا من ماء صاف، من هذا الماء غير آسن، لذة في طعمه، فيه روية لمن أراد أن يشربه، وكذلك أنهار من لبن، أنهار من لبن لم يتغير طعمه. وعندما بين ربنا تبارك وتعالى أن هذه الأنهار التي كانت من ماء غير آسن وكذلك من اللبن لم يتغير طعمه، معنى ذلك لم يتغير ريحه، يعني كأنه الآن كما نقول لبن طازج يبقى في كل أحواله، ويبقى كأنما قد حلب الآن بكل طعم لذيذ يشربه الناس بشكل جيد. إذن هذه الأنهار التي هي من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار أيضا من خمر لذة للشاربين، هذه الخمر التي لا غول لا فيها غول، هذه التي ليس فيها رائحة سيئة ولا فيها غائلة ريح ولا غائلة سكر، ولذلك فهذه إنما حرموا منها في الدنيا، فأعطاهم الله شرابا أمثل منها لا يذهب العقول، وله تلك النشوة التي يحبها الناس في هذه الحياة الدنيا، وأعطاهم الله عز وجل ويعدد لهم أنواعا من العطاء في الجنة، وأنهار من عسل مصفى، العسل الذي لا يخالطه شيء من بقايا النحل ولا من السمع ولا من غيره، لذلك وصفه الله تبارك وتعالى. هذا كله يبين الله لنا فيه ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، هذا مثل عجيب جاء لأهل الجنة، فربنا عز وجل كأنه يقول: هل مثل أهل الجنة كمثل أهل النار؟ هل يستوي هؤلاء ويستوي هؤلاء؟ هل يستوي المتكبرين في الدنيا ويخلدون يوم القيامة ويعذبون في النار ويسقون ماء حميما يقطع الأمعاء؟ هذا مثل للمؤمنين ومثل للكافرين. فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن أعطاه الله سبحانه وتعالى تلك الكرامات وتلك الأشربة في الجنة التي يستلذ فيها ولا يصيبها أي نقص ولا أي شائبة على الإطلاق، والله فوق ذلك أعطاهم المغفرة منه، ليس كأولئك الذين غضب الله عليهم. ثم ذكر الله صنفا ثالثا وقال: ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قسم آخر في هذه الحياة الدنيا إنهم قسم المنافقين الذين يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون لكلامه، ولكنهم إذا خرجوا من عنده قالوا للذين آمنوا حقا، قال للذين أوتوا العلم لعلماء الصحابة رضي الله عنهم ماذا قال آنفا، ما الذي قال الساعة؟ كأنهم يقولون ذلك استهزاء، كأنهم يقولون ذلك عنادا، لأنهم لم يستمعوا، لم يعطوا انتباههم ولا آذانهم، وتهاونوا في كل شيء. لذلك هؤلاء قال الله فيهم: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. هؤلاء الذين استهزأوا وتهاونوا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم سينالون العذاب الأوفى يوم القيامة. فهؤلاء قوم تظاهروا بالإيمان ولكن حقيقتهم الكفر، حقيقتهم العناد، حقيقتهم الاستهزاء. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحملهم لعلهم يصطلحون ويصلحون أمرهم. بعد ذلك فضحهم الله سبحانه وتعالى فأنزل سورة باسمهم وبين أحوالهم وبين هدفهم وكيف يعذبهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأتبع الكلام عن المهتدين فقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وفقهم الله لكل خير، أعانهم الله على الطاعة، أعطاهم الجزاء الأوفى يوم القيامة. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءت ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فهل ينظرون إلا الساعة؟ هل ينتظرون غيرها؟ ماذا؟ إنها ستأتيهم بغتة هكذا فجأة. عند ذلك الله عز وجل بين أشراطها وبين أحوالها وبين أماراتها. ألم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين؟ ألم ينزل القرآن الكريم؟ ألم ينزل فيه اقتربت الساعة وانشق القمر؟ إذن هؤلاء ألا يتفكرون عندما تأتيهم الساعة، سواء كان ذلك في موتهم أو في القيامة الكبرى عندما ينفخ في الصور؟ فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، كيف يتذكرون وكيف يعرفون ذلك؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إن المؤمن أول شيء عنده شهادة أن لا إله إلا الله، سعادة المؤمنين بالتوحيد، شقاوة الكافرين بالإشراك بالله تبارك وتعالى. فكأن الله عز وجل يخاطب رسوله ويخاطب المؤمنين جميعا: اعلم أنه لا إله إلا الله سبب السعادة، لا إله إلا الله سبب القرب من الله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله. عندما تأتي وتفعل الخير الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به، فإنك تعرف ماذا تستطيع أن تفعل من هذا الأمر الذي أمرك الله عز وجل به. أثبت على ما أنت عليه من العلم بوحدانية الله والدعوة إلى الله عز وجل، وتكميل نفسك بإصلاح أحوالها، وأيضا دائما عليك أن تلتزم بالاستغفار لك وللمؤمنين لذنوبهم، أن تدعو الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن هذا الأمر الذي أمرنا الله عز وجل أن نلتجئ إلى الله عز وجل بالاستغفار وطاعة الله تبارك وتعالى، وبكل شيء نتقرب فيه، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فإن الدنيا تتقلبون فيها مراحل، ولكن في العقبة إنها دار الإقامة. فاتقوا الله ما استطعتم، واستغفروا الله، وأعدوا كل أعمالكم لمعادكم. اللهم أحسن ختامنا أجمعين، وتوفنا مسلمين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.